50 languages. 77. 77. إبداء الأسباب. 3. كارنا نيدوودو 3. لما لا تأكل الكعكة؟ نيفو كيك أنو يكي تنوتيلا؟ علي أن أخفف وزني. نانو سنة آغبيكو. لا أكلها إذا علي أن أخفف وزني. نانو سنة آغبيكو. أدريندا نانو أدنو تنوتيلا. لما لا تشرب البيرة؟ نيفو بير أنو يكي كديوتيلا؟ علي متابعة السفر. نانو ينو غادي أنو ودي سبيكو. لا أشرب البيرة إذا علي متابعة السفر. نانو ينو غادي أنو ودي سبيكو. أدريندا نانو بير كديوتيلا. لما لا تشرب القهوة؟ نينو كافي يكي كديوتيلا؟ إنها باردة. أدو تنّجده. لا أشرب القهوة لأنها باردة. أدو تنّجده دريندا. نانو أدنو كديوتيلا. لما لا تشرب الشاي؟ نيفو شاها يكي كديوتيلا؟ ليس لدي سكر. ننّ بلي سكر إلا. لا أشرب الشاي إذ لا سكر لدي. ننّ بلي سكر إلا ديرودريندا شاها كديوتيلا. لما لا تأكل الحساء؟ نيفو سوب إيكي تنوتيلا؟ لم أطلبها. نانو أدنو كيلر للا. لا أكل الحساء لأني لم أطلبها. نانو أدنو كيلر للا. أدريندا نانو أدنو تنوتيلا. لما لا تأكل اللحم؟ نيفو مامسا بنو يكي تنوتيلا؟ أنا نباتي. نانو ساسيا هاري. لا أكل اللحم لأني نباتي. نانو ساسيا هاري. أدريندا نانو مامسا بنو تنوتيلا. يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.